أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الواثق كان شديدا على أهل السنة، وكان أخذا بمذهب الاعتزال حتى النخاع، فكان جهميا جلدا، وكان يدعو إلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفاته، وكان يدعو إلى خلق القرآن بحد السيف، حتى إنه قتل بيده أحمد بن نصر رحمه الله تعالى. وأحمد بن نصر رحمه الله تعالى كأنه البخاري رحمهما الله تعالى، قتله بيده يتقرب بقتله إلى الله، حتى إنه لما أرسل نائبه من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم، كان هؤلاء وهؤلاء كل على جسر أو كل على جانب من جسر، والمبادلة تقع فوق الجسر، فقال لنائبه: إذا جاء الأسير من المسلمين من عند الروم وأنت تقدم الأسير الرومي في المقابل، إذا جاء الأسير المسلم فاختبر، قل له القرآن مخلوق، فإن قال نعم ففاده، وإلا فأرجعه إلى الروم لا حاجة لنا به. وقرر ذلك تقريرا في المكاتب الصغار وهم يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، وفي المساجد، والعلماء الذين امتنعوا من القول بخلق القرآن أوذوا وعذبوا من أيام المأمون إلى أيام المتوكل كما هو معلوم في الفتنة. وضرب الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومات البويطي رحمه الله تعالى في السجن في أغلاله، وأوصى أن توضع الأغلال بين كفنه وجلده، يقول: حتى آتي يوم القيامة سائلا ربي: يا رب سل هؤلاء لما صنعوا بي هذا، شرد من شرد وعذب من عذب، وفرض ذلك بحد السيف. والجهمية الأول كفرهم الآئمة، ومع ذلك إن هؤلاء الولاة كانوا جهلة، هؤلاء الخلفاء كانوا جهلة، لم يكفرهم الإمام أحمد ولم يكفرهم أحد من أهل العلم، ولم يخرجوا عليه ولم يدعوا إلى الخروج عليه، بل إن الواثق لما زاد طغيانه في هذا الأمر جاء كثير من الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه وقد أجمعوا على الخروج، فجاءوا يستشيرون الإمام رحمه الله تعالى، فما زال بهم حتى صرفه، يقولون: ألا ترى إلى ما وصلنا إليه، يريدون الخروج. فنهاهم الإمام، قال: هي الفتنة. قالوا: أي فتنة هي أكبر مما نحن فيه؟ يحمل الناس على القول بخلق القرآن حملا، فأي فتنة هي أكبر مما نحن فيه؟ قال: الفتنة العامة، تقطع السبل وتنهب الأموال ويعتدى على الحرمات وتسفك الدماء، تقع الفوضى. فنهاهم الإمام رحمه الله، وأتى بكلمة جامعة، قال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، قال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لذلك قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها إنما تصدر من هذا المعين، من هذا المعين النجس، وهو منازعة أهل السلطات، لا يتأتى منها خير، لا يتأتى منها خير قط. ولذلك فالعلماء رحمة الله عليهم كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج على الولاة: إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله سلطان، إلا أن تروا، فجعلها منوطة بالرؤية لا بالوهم ولا بالتخمين ولا بالظن ولا بالنقل، يعني يشيع بين الناس مثلا، لأن الناس يتكلمون على رؤوس المنابر ويكتبون، لا يتحرزون ويهيجون العامة، ومعلوم أن العامي إنما سمي عاميا من العامة، فالعوام لا يدرون شيئا ولا يفقهون، وإذا انفلت زمامهم فإنهم يأتون بالطوام. إلا أن تروا، تروا وتروا على الجمع، تروا، إلا أن تروا كفرا، وهذا الكفر يكون مجمعا على التكفير به، يعني ليس بكفر تأويل مثلا، لأن العلماء تنازعوا في كثير من الأمور، وإنما كفرا، وأن يكون الكفر ظاهرا بحيث لا يلتبس بواحا. ثم قال عندك، عندك يعني لابد أن يكون السلطان والبرهان عندك أنت، لا على حسب الظن الغالب الذي يتأتى من سماع كثير من الناس يتواطؤون على مقولة بعينها. عندك فيه من الله برهان. قالوا هذه الشروط ينبغي أن تتوفر. ثم ضموا إليها شرطا آخر فقالوا لابد من امتلاك العدة، يعني حتى لو رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان أي حجة ظاهرة لابد أن تملك العدة. ولذلك قال الشيخ الصالح محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله، قال تخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي، يعني تثير الفوضى وتحدث المحنة، ولا يستفيد من هذا في النهاية إلا أهل الكفر من أهل الكتاب المتربصين ومن غيرهم من العلمانيين والشيوعيين. تريدون أن تسلموا البلد لمن؟ لهؤلاء؟ لن تتملكوا من شيء، وإنما هنالك من يتربص من أجل أن يثب على الكراسي، وأما أنتم فلن تتحصلوا على شيء. والتاريخ شاهد، تاريخ شاهد في فعل الإخوان المسلمين في السودان، ضيعوا الجنوب، وكذلك السلفيون الحركيون في الجزائر، سالت الدماء أنهارا وما زالت الفتنة قائمة، وكذلك ما وقع في غزة وما زال واقعا، لا كثير من الأماكن وقع فيها ما وقع. فإذا هذا الأمر أمر كبير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من سفك الدماء. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا متفق عليه. فانظر كيف ساوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ترك الدين ومفارقة الجماعة والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. معلوم أن كثيرا من الناس يقول: ولكن إذا كفر. نعم، إذا رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان فلا بد من الشرط الذي تكلم فيه أهل العلم، فإنهم يقولون لا خروج حينئذ مع توفر هذه الشروط إلا بامتلاك العدة، إلا بامتلاك العدة. فإذا لم تمتلك فإنه لا يجوز حينئذ الخروج، والخروج يكون بالكلمة كما هو معلوم. إن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا خروج. بل إنه لا يتصور أن يكون خروج بدني بالسلاح إلا وقبله خروج بالكتابة أو بالكلام، لابد. وإلا فهل يتحركون من داخل؟ كيف؟ لابد من الكلام، فالخروج يبدأ بهذا، يبدأ بالكتابة، هذا خروج لا يجوز، من كبائر الإثم ومن عوامل الفوضى، ولا يؤدي إلى الجماعة، بل هو يباعد المسلمين جدا عن الجماعة، ويضيع الأوطان الإسلامية، ويمكن أهل الكفر من ديار الإسلام. وبدل المكاسب التي يتنعم بها المسلمون، يصلون في المساجد ويأتون بالشعائر الظاهرة، ويقع ما يقع من تلك الأمور ومن التضييق وما أشبه، ولكن في النهاية هنالك مكاسب بالنسبة إلى فقدها هي عظيمة جدا، فإن أوطانا تمنع التحاء الرجال وحجاب النساء، وتمنع من أمور ظاهرة، هنالك أوطان تمنع ذلك منعا تاما وتجرمه، وهي منتمية إلى دين الإسلام، وهي كما هو معلوم من أمة الإسلام التي كانت مترامية الأطراف ولها إمام واحد، ثم صارت إلى ما صارت إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. هي وصية المودع كأنها وصية مودع يا رسول الله، فاقتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، على الأمر بتقوى الله، وبتقوى الله صلاح ما بين العبد وربه، وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية وإن كان عبدا حبشيا، وبهذا صلاح دنيا المسلمين ومجتمع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عند رؤية الخلاف وعند رؤية خلاف ما كان عليه الحال في عهده صلى الله عليه وسلم من تقوى الله تعالى، وكذلك ما يكون من الأثرة ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، وصى بالرجوع إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فبهذا يدوم الصلاح ويزول الفساد الذي يطرأ، التغير الذي يحدث على المجتمع في الأمرين السابقين، فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون مما يتعلق بظلم الولاة. فهذا كما هو معلوم يؤدي إلى كثير من الخير، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصيكم بتقوى الله، ولم يقل أوصيكم أن تتقوا الله، فعبر بالصيغة الإسمية ولم يعبر بالصيغة الفعلية صلى الله عليه وسلم، لأن في التعبير بالخطاب الإسمي واستخدام الجملة الإسمية فيه دلالة على الدوام والثبوت، ولكن الفعلية تدل على التجدد والحدود دون الدلالة على الدوام. هذا مطلوب من المسلم على الدوام. قد يحتج كثير من الناس فيقول مثلا ولكن خرج الحسين، بل خرج عبد الله ابن الزبير كما هو معلوم وصار أميرا للمؤمنين، هو جدير بأن يكون رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وكذلك خرج فلان وفلان من السلف الصالح قبل خرجوا، فيقال هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج به، هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم، لا يحتج بهم وإنما يحتج لهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره وكان الخروج على ولاة الجوري في السلف قديما مذهبا، ولكنهم عدلوا عن ذلك ومنعوا الخروج لأنه لم يؤدي إلى شيء، بل أدى إلى محن كبيرة. أنت تعلم أن الروافض إنما يتشبثون بما وقع الحسين بن علي رضي الله عنهم، يعني ما زال الروافض إلى يوم الناس هذا يتخذون من مقتل الحسين رضي الله عنه باعثا لإثارة المسلمين حتى من أهل السنة. ومن المعلوم أن مخطط الروافض يغفل عنه كثير من أهل السنة، وأهل السنة ينشغلون بخلاف السنة بمخالفة السنة ولا يلتفتون إلى هذا العدو الرابض المتربص، لأن هذا العدو هنالك عندنا في مصر ما يزيد على 76 طريقة صوفية، وقد يتفرع منها ما يزيد على هذا العدد. هذه الطرق الصوفية هي بوابة التشيع في مصر، وهو مخطط سياسي ليس بمخطط ديني، لأن المعلوم أن الروافض حرب على أهل السنة، وخياناتهم لأهل السنة على مدار التاريخ معلومة، وأهل السنة لا يلتفتون في غفلة، وهؤلاء الأفاعي إنما يدخلون على المسلمين من أهل السنة كما هنا في مصر، ذلك مخطط مدروس وهو يسير سيرا وإيدا بطيئا ولكنه مستمر، ومدخلهم إنما هو الطرق الصوفية. الطرق الصوفية هي مدخل الشيعة الروافض إلى أهل السنة، وأهل السنة لا يلتفتون، يدخلون من باب محبة آل البيت. فلما خرج الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان يتشبث به، لأنه يقول والله لولا أن تكون معرة لأمسكت بك ولم أدعك، لكن ما يقول الناس لتشبثت بك ولم أترك، ولكن الله المستعان. وخرج رضي الله عنه ووقع ما وقع بقدر الله تبارك وتعالى. ما زال الروافض إلى يوم الناس هذا، من ذلك التاريخ إلى يوم الناس هذا، إلى ما شاء الله يتخذون من مقتل الحسين لما خرج على السلطة الزمنية في وقته على يزيد ابن معاوية، وقع ما وقع ثم قتل رضي الله عنه، ما زالوا يتخذون ذلك تكئة لإحداث كثير من الشر بين صفوف المسلمين. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر، فكيف لو رأى زماننا هذا رضي الله عنه؟ فقال عمر: يا معشر العريبي، الأرض الأرض، يعني لا تتطاولوا في البنيان. وجعل العرب عريبا فقال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. معلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، ومن العدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. أنه إذا انتظمت أمور العباد حتى مع الجور هو خير من انفلات أمور الخلق، كما وقع وشاهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لما سقطت السلطة المركزية في العراق بعقب الغزو. لأنك لا يمكن أن تتصور أن الإنسان يسير في الشارع وتحرك في المجتمع وهو على يقين من أنه لا يراقبه أحد من الخلق، ولا يؤاخذه على فعل فعله، ولا على قول قاله، حينئذ يفعل ما يشاء. يعني لا دين يحجزه ولا قانون يمسكه مطلق. سقطت السلطة المركزية، فلما سقطت رأى الناس بأعينهم في العالم كله الفساد والفوضى، تنتهك الأعراض، مع أن الاحتلال وقف ناظرا، يعني لم يشارك في هذا في بدء الأمر، وإنما الذي وقع وقع ممن ينتمون إلى الإسلام أنفسهم. الناس إذا ما لم يمسكوا بالدين، أو حتى في مجتمع لا يدين بالدين دينونة الحق بالقانون، لا شيء، هي الفوضى. والفوضى إذا وقعت فلا عرض ولا مال ولا حرمة لدم، وهذا كله إنما يؤدي إليه تلك الحزبيات البغيضة التي تنعقها هنا وهنالك بحماسة مريضة، وقد تكون قائمة على نية قوية صحيحة، ولكن خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن يحذر المسلمون من أمثال هذه الأمور، لأنه يجب على المسلم أن يقوم على منهاج النبوة، هذا واجب، لأنه لا نجاة إلا بذلك. الواجب الصبر على الجور حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لا يمكن أن يقال إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا النص كان مداهنا، فشيخ الإسلام هو شيخ الإسلام رحمه الله، ومع ذلك يقول: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذا حق، لأن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما جاء عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وجاء في الحديث الذي مر: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من وراءهم. فمعنى الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها فليس في قلبه غش ولا حقد ولا غل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغل في هذا اللفظ عليهن قلب مسلم. إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعته. قال أبو نعيم رحمه الله: من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. ومن أساس الجماعة ومن أساس ائتلاف القلوب الثابت أمام إرهاب الفتن هو هذا الأصل الأصيل. فهذا من أساس الجماعة ومن أساس ائتلاف القلوب ومن الثابت أمام إرهاب الفتن هذا الأصل، وهو مبني على توحيد الله تبارك وتعالى، لأن تحقيق الدين ولأن إخلاص الدين لله تبارك وتعالى إنما يكون بما شرع، كما مر: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، وذلك باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بناء على هذا الأصل فإن أهل السنة والجماعة والذين يتبعون منهاج النبوة والذين يسيرون على منهج السلف الصالح لا يرون الجهاد إلا مع الإمام وبإذنه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. جنة، والجنة مثل الدرع يستجن به، أي وقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، وهذا متفق عليه. وأيضا يحفظون ذمته فلا يعتدون على أصحاب العهد، لأنهم في ذمته أصحاب العهد. وكذلك المستأمن والذي له عقد الأمان، فهذا الذي يطلب الأمان ويدخل يدخل بتأشيرة، فهذا عقد أمان له، لا يجوز الاعتداء عليه، فأولئك أنهم من المستأمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري في صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بناء على هذا الأصل أيضا أن أهل السنة لا يخرجون على الأئمة بمجرد حصول معصية منهم، ولا ينازعونهم الأمر، ولا يكفرونهم إلا بما هو كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. إذا كانوا لا يخرجون عليهم إلا إذا تيقنوا أن المفسدة في الخروج مأمونة، فإن ذلك لا يكون إلا بتوفر العدة. وكذلك قال علماؤنا عليهم الرحمة: إن كانت القدرة على ذلك موجودة بشرط أن تحدث مفسدة وهيهات، كما هو معلوم، لأنهم يخرجون بسكين المطبخ وعصا الراعي كما قال الشيخ الصالح رحمه الله تعالى. فإذا الله تبارك وتعالى بيّن لنا ديننا ولم يعم علينا منه شيئا، ولذلك تجد علماءنا الفحول عليهم الرحمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الآئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للآئمة من أصول دينهم. فالخروج أصل من الأصول عند المعتزلة ومن لف لفهم، وأما أهل السنة والجماعة فمن أصولهم لزوم الجماعة وترك قتال الآئمة وترك القتال في الفتنة. وأيضا أهل السنة لا يسلكون ما يؤدي إلى تفريق الجماعة وإلى إحداث الفوضى وملء قلوب الناس على ولاة الأمور، فلا يذكرونهم بالسوء على المنابر أو في المحاضرات أو في الجلسات، لأنه إذا ما نظر إلى الفائدة التي يمكن أن يتحصل عليها من وراء ذلك ما هي، لا تجد شيئا، لا يعود من يفعل ذلك بفائدة إلا بملء قبضة من ذباب، ومعلوم أن عدمها خير، أي خير منها، لا يعود إلا بملء قبضة من ذباب. لأنه إذا هيج الناس في المساجد وفي القرى وفي النجوع على حكامهم، ماذا يصنع هؤلاء المساكين؟ يعني عندما يصعد المنبر ويأتي بخطبة نارية يصبها نارا تلظى على رؤوس الحكام، ماذا يصنع هؤلاء؟ تدري ماذا حدث؟ حدث ما تراه من جراء هذا الذي أخذ به الناس في خطبهم ومجالسهم وفي كتبهم وجرائدهم. ما الذي حدث؟ فقد الانتماء، وصار عندنا جيل يبغض هذه البلدة، يبغض البلد، يبغض وطنه، وطن إسلامي يؤذن فيه بالصلاة وتظهر فيه كثير من شعائر الدين وتعريف الوطن الإسلامي، ذكره كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الصالح محمد ابن صالح رحمه الله، وقد ذكرنا عنه ذلك نصا، في حب الوطن الإسلامي من الإيمان، تفرط في أرض الإسلام، هذا من الدين، هذا من الإسلام، هذا من الإيمان، من الإيمان أن تحافظ على أرض الإسلام. متى تكون أرضا إسلامية؟ قال إذا نودي فيها بالصلاة وظهرت فيها شعائر الإسلام. أما إذا وجدت أمور ولا يخلو من ذلك مجتمع، إن ذلك لا يخرجها أن تكون ديار كفر، يذهب إلى ذلك كثير من الغلاة. فإذا يحب أرض الإسلام، يحب الوطن المسلم، ويدافع عن أرض الإسلام، لا قومية ولا عصبية ولا انتماء إلى الأرض ولا إلى العرق، لا، فإن شخصية المسلم وجنسيته دينه، جنسية المسلم الإسلام، ولكن يدافع عن أرض الإسلام، أرض تقام فيها الصلاة ويرفع فيها الأذان وتظهر فيها شعائر الدين وتقع فيها أمور، هل يخلو مجتمع من ذلك؟ نجتهد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يزداد الخير وحتى يقل الشر، حتى يأذن الله تبارك وتعالى لنا بالتغيير، كما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنتج عندنا جيل، وهذا الجيل جيل عجيب، لا ينتمي لشيء، لا ينتمي لدين، ولا ينتمي لأرض، ولا ينتمي لقيمة، لا ينتمي لشيء، دين هزيل مريض، لا يتمسك بقيم الدين، ولا يتمسك بالموروث حتى من العادات والتقاليد، ولا يحرص على أرض ولا عرض ولا وطن ولا شيء، جيل عجيب، وكل ذلك بسبب التهييج، حتى كأنهم يعيشون في ديار الأعداء تحت نير الاحتلال. فلا بد من الخلاص، سبحان الله، كيف؟ بإحداث الفوضى، بتضييع الأوطان، الله المستعان. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. أيضا إذا كان الإنسان يتكلم في هؤلاء الحكام على المنابر وعلى الطروس، ويتكلم ذلك في الاجتماعات وغير ذلك، ويجعل ذلك هجيراه، هل يكون هذا نصحا للحاكم؟ يعني إذا قال قائل كلمة حق عند سلطان جائر ويقولها في زقاق على منبر بزاوية بقرية، فإذا سمع حسا طار، فأنت قلتها عند من؟ كلمة حق عند سلطان جائر، يا أخي أين العندية؟ عنده، اذهب إليه فقل له عنده يقول كلمة حق عند، أين العندية هنا؟ لا عندية، وإنما هو العند فقط، فيقولها ويطير إذا سمع حسا، ويقمص كما يقمص الحمار. أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني لابد أن أكلمه تحت أعينكم وبأسماعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح، يعني أنا أنصحه بيني وبينه، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أفتح باب شر. ولذلك عبد الله بن عكيم وكان من خيار التابعين تكلم بعض الكلام في عثمان، فلما قتل عثمان جلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم، أي على باب مسجده، يضع التراب على رأسه ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان. فقال له سبحان الله، ورجل صالح لم يشارك في الفتنة إلا بلسانه، يعني تكلم بعض الكلام في عثمان. فلما وقعت الفتنة وقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا حميدا، جلس هذا على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يضع التراب على رأسه ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان. فقالوا كيف قتلت؟ قال تكلمت فيه. فالكلام يجر إلى هذا الشر، الناس لا يبالون، الناس يتكلمون ولا يدرون أنهم يصدقون أنفسهم إذا انتشر كلامهم. كأشعب، كان العيال يسيرون خلفه يتبعونه ويصفقوا، فافترى لهم فرية، قال إن دار أبي فلان في أقصى القرية في أقصى البلدة فيها طعام مبذول أكواما أكواما، أسرعوا. فجرى العيال، فكان الناس إذا مر بهم هؤلاء يقولون ما شأنكم؟ يقول الدار التي بطرف القرية لفلان فيها طعام مبذول أكواما أكواما، فيجري من يسمع. فلما وجد البلد تجري جرى أيضا، فقالوا ولكن أنت افتريت ذلك؟ فقال وما يدريني لعله حق. فلا تفتح باب فتنة ولا تكن باعثا لشر. نسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا. أخرج أحمد في مسنده قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي قال حدثنا سعيد بن جهمان قال أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه، قال من أنت؟ قلت أنا سعيد. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، هم طائفة من الخوارج أتباع نافع ابن الأزرق صاحب المسائل المشهورة لابن عباس رضي الله عنهم. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها، يعني هذا اللعن للأزارقة وحدهم أو للخوارج كلهم؟ قال بل للخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني هؤلاء يخرجون بسبب جور الحكام والولاة. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيت فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدع فإنك لست بأعلم منه. وأخرجه الحاكم والطالسي وابن أبي عاصم في السنة. هذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الأصل الثاني من أصول ودعائم منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين. يحذر الذين يتبعون منهاج النبوة، يحذر السلفيون من البدعة والمبتدعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة والمبتدعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الاشتغال عند هؤلاء برد البدعة وهتك أستار المبتدعين من الأعمال الصالحة المتعدية هو خير من الاشتغال بنوافل العبادات غير المتعدية. قيل للإمام أحمد رحمه الله الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ تكلم في أهل البدع بضوابط الكلام في أهل البدع، يتكلم بعلم وعدل لا بجهل ولا بظلم. فإذا كان ذلك كذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. عن السلف رحمهم الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الأصبهاني رحمه الله: ينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. وليس العلم بكثرة الرواية، إنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. فالزم غرز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرون من مجالسة أصحاب البدع: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. لأنه من المعلوم أن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله، ولأن المبتدعين هؤلاء لا يقبل منهم صرف ولا عدل، هؤلاء لا يتوب الله تبارك وتعالى عليهم، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لصاحب البدعة توبة. يعني لأنه هو يعتقد أنه على الحق والخير، فمما يتوب؟ يعني هو لا يتوب إلا أن يشاء ربي شيئا، هو يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق، ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله: إن الدين ناقص وأنا أكمله. هذا خطير، فالبدعة من أسوأ ما يكون. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين، هما التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكال. قال تعالى في بيان هذين الأصلين وهما التأصيل والتحذير، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فذكر الله تبارك وتعالى التحذير في قوله: فمن يكفر بالطاغوت، وذكر التأصيل في قوله: ويؤمن بالله. فالله عز وجل يبين لنا أن المسلم لا يكون على الطريقة المثلى والصراط المستقيم إلا إذا جمع أصلين، هما الكفر بكل باطل وبكل ما يعبد من دون الله، والإيمان بالله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا الحديث: هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، هذا الحديث من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولم يجعل معرفة معناها مع الإتيان بلفظها، بل ولم يجعل الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فلو شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع، ويا لها من بلاغة ما أفخمها. وكذلك لا يكون الرجل متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضيف إلى ذلك هجر المبتدع وهجر البدع مع التحذير منها ومن أهلها ومع بغضهم. كما أنه لا يأتي بلا إله إلا الله على وجهها إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، كما في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد أن يأتي بهذين. كذلك لا يكون سنيا سلفيا إلا إذا اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه وهجر البدع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله، فيأتي بلا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله كالنفي والإثبات. وأيضا لا يكون سنيا حتى يكون مجانبا للبدعة وأهلها مبغضا لذلك. فالتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول الدين، أصل من أصول ديننا، حفظا للشريعة وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم، فقال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى المعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له. فأمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك حتى يخوضوا في حديث غيره، فجعل لذلك غاية. في هذه الآية موعظة يقول رحمه الله لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالسهم ومجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه. ما يقعدك إذا كنت على ذلك قادرا؟ فما يقعدك؟ قد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، يقولون جلس معنا فلان، فلان معنا يجلس معنا ويخالطنا، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر، فإنه يسمع المنكر أي البدعة فهذا منكر هذه مفسدة، وتكون هنالك مفسدة زائدة على هذا المنكر وهي أنهم يلبسون بحضوره على العوام وعلى الناس. قال تعالى مخبرا عن حال أهل الزيغ والهوى على سبيل التحذير والذم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم، فحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعرف ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية أي من المرمية، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. على هذا الطريق وفي هذه السبيل سار الخلفاء الراشدون المهديون كما روى ذلك الآجري بسنده إلى سليمان ابن يسار قال إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ ابن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال له عمر رضي الله عنه من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ذهب الشيطان، كان يتكلم في المتشابه، هذه بدعة، كان يتكلم في المتشابه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله الذين في قلوبهم زيغ كما في الآية فاحذروه. فضربه بالعراجين حتى شج. وروى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى يقولون: عزمة أمير المؤمنين. يعني هذه هذا الرجل عزمة أمير المؤمنين، أو عزمة أمير المؤمنين، إما على التحذير وإما على الإغراء، يعني احذروا، فهذا الرجل هو الذي عزم عليكم أمير المؤمنين، يعني أقسم عليكم ألا تجالسوه، فإذا كانوا لا يعرفونهم فضوا عنه، فحذر منه أمير المؤمنين. يقول: من رآه كأنه بعير أجرب، من أهل البدع، يدعو إلى بدعته، مع أنه قد تاب، ولكن لابد من التأكد من أنه قد تاب من بدعته. وهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرسل ابن عباس رضي الله عنهما ليناقش الخوارج، ثم حارب علي هؤلاء لما قاتلوا، فلم يقاتلهم حتى قاتلوا، فقاتل من لم يرجع منهم، ورجع منهم الكثير بسبب حجة ابن عباس رضي الله عنهم. كان علي رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. سلك هذا المسلك التابعون لهم بإحسان. معلوم أن السلف رضي الله عنهم كانوا يحذرون من مجالسة المبتدعة. قيل لابن عمر: إن نجدة، هو الحروري الخارجي، إن نجدة يقول كلا وكلا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعن الفضيل بن عياض قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا النص من النصوص التي يستدل بها على خطورة وبدعية العمل السري. يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يعني يكونون جماعة وينظمون تنظيما ويشكلون فرقة، وإلا لما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. وعن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. ويقول عبد الله: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وحكى أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث، ومما قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. وقال الإمام الصابوني في بيان طريقة أهل الحديث مع أهل البدعة: ويبغضون أهل البدعة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونه ولا يصحبونه ولا يسمعون أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، وإذا وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال أيضا مبينا علامات أهل السنة: واتفقوا، يعني أهل السنة، مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمهاجرتهم. وقال أيضا في بيان ما عليه أهل السنة من عقيدة: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. والحديث الذي ذكره أبو عثمان رحمه الله في الصحيحين. وحكى ابن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات. ماذا كتب؟ كتب يقول: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس، وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدع، وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، وأذلهم الله بذلك، وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب الله، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصابعه. وقال: أيما داع دعا إلى هذه فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله؟ وذكر أيضا: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فهذا من أعظم ما تقرب به المتقربون إلى الله، ولذلك تجد الآئمة يثبت بعضهم بعضا في هذا. فيكتب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات يقول: اعلم يا أخي أن ما حملني، أي الذي حملني على الكتب أي الكتابة إلي، ما أنكر أي الذي أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس، وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدع، وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، وأذلهم الله بذلك، وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب الله. واليوم يكتب الرجل ممن يحسب على السنة إلى من يظهر حال أهل البدعة، يكتب إليه مستنكرا وعائبا ولائما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاغتنم هذا الفضل وكن من أهله، حفظك الله ورعاك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لعلي عند فتح خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة. هذا كله من كلامه رحمه الله فيما مر من التثبيت، ثم فيما ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام يقول: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، يكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر. فاعمل على بصيرة ونية حسنة حتى يرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر، حتى تكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم. فأحي كتاب الله وسنة نبيه، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. من إحياء كتاب الله وسنة رسول الله، لن تلقى الله بعمل يشبهه. هذه الآثار وغيرها كثير من سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب، وكلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي، والذي لا مداهنة فيه ولا مصالحة فيه مع أهل البدع والأهواء. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو بتتبعه لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك. كان السلف لا يغترون بذلك ولا يبالون به ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يغترون وعندهم خير من ذلك وهو الفرقان الذي جاء خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وبين للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامه، ولكن هذا الإخبار جاء في سياق التحذير والذم وعدم الاغترار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بحالهم وبين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم حينئذ قتل عاد، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ولهم عبادة وزهد عظيمان يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أنهم قد انطووا على البدعة. فلا يثبتك إلا السنة بفضل الله تبارك وتعالى، إذا كنت على السنة ثبتك الله رب العالمين، وإذا كانت البدعة قد انطوى عليها القلب واشتمل عليها الضمير فالله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر من حالهم ما ذكر في سياق التحذير والذم وعدم الاغترار. يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يتأولونه على غير مراده، فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يتأولونه على غير مراده، يكثرون بالمعصية كما هو معلوم، ويكفرون الولاة، ويقولون إن الحكم إلا لله، وهي كلمة حق أريد بها باطل كما قال أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه. فلم يخدع بهم الصحابة ولا بغيرهم من أهل البدع. فعندنا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه يحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، أخبره عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وأنه لا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا هذا الأمر بالبصرة، فقالوا ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكروا من شأنهم أنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف كما عند مسلم في الصحيح، وأول حديث في صحيح مسلم. فلم يغتر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى بتلك الأعمال، يقرؤون القرآن ويبحثون عن العلم ويحصلون، لم يغتر بقراءتهم وطلبهم للعلم لأنهم ظهروا ببدعة. فقال رضي الله عنه: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. يقرؤون ما يقرؤون ويفعلون ما يفعلون، أنا بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فانظر، لم يغتر بحالهم، لم يلتفت إلى شيء من ذلك، على أي شيء هم على السنة. فحينئذ نأخذ ما وصانا النبي بأخذه، على البدعة نرفض ما أمرنا النبي برفضه. هذا إمام أهل السنة أيضا لم يجعل الزهد ووعظ الناس واقتفاء العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على الصواب أم لا، ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال: نقل عن إمامنا، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، أشياء، منها قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ قال: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفقت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، يعني حارثا، فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، ويه ويه. يعني يتأفف، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه يعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهل هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع عليه السلام من قصتي ومن قصته، فيذكر من حسناته وأعماله. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، هذا كلام أحمد رحمه الله، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول ذاك ذاك رحمه الله تعالى. ويقول البربهاري أبو محمد رحمه الله تعالى وعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العلم بإصابة السنة، أن تصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وله كلام آخر قبل هذا فيه وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعباد صاحب هوى فلا تجالس، وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعباد صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. هم أعظم من السراق لأنهم يسرقون قلبك، فإذا الأبعد صاحب بدعة هو يحسب أنه صاحب سنة، أمر كبير. وهذا هو دينك، دين الله، هذا هو مستقبلك الحق الذي لا مستقبل لك سواه، آخرتك عز عليك من لحمك ودمك، هو عرضك وشرفك، دينك، فلا تفرط فيه. قال الآدري رحمه الله تعالى فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة، هذا كلامه، وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فالمقصود أن السلف لم يكونوا يغترون بأعمال أهل البدع وزهدهم وطلبهم للعلم، بل لم يمنعهم هذا من التحذير منهم وهجرهم. فأصحاب القواعد المستحدثة أين هم من هذه الآثار ومن غيرها؟ فغيرها كثير جدا لا يحصى كثرة، فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار ومن هذا المسلك الذي بينه النبي المختار صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضوان الله عليهم وسار عليه علماء سلف الأمة رحمهم الله تعالى؟ أين أصحاب القواعد المستحدثة من هذه الآثار؟ قد رأيت أنهم لا يذكرون محاسن هؤلاء، أن هذا يضعف الجرح بل يمحق. يعني إذا كان الرجل مبتدعا وكان صاحب عباد فأنت تقول ولكن هو يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، تقول ولكنه مبتدع، فما قدمت أنت من ذكر حسناته محق تماما ما ذكرت من سيئاته، فكأنك لم تذكر شيئا بل دعوت إليه وإلى منهاجه وإلى طريقته. عند الجرح لا يذكر شيء من الحسنات قط، عند الترجمة والتأريخ له هذا شيء آخر. ولذلك كثير من إخواننا من أهل السنة لا يفهمون صنيع أئمتنا كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى له كتب كثيرة في الرجال، منها ما يتعلق بالجرح والتعديل كالميزان، ميزان الاعتدال، ومنها ما يتعلق بالترجمة، يعني يترجم لهؤلاء سواء كانوا رواة أم كانوا غير ذلك، كما في السير، سير أعلام النبلاء. إذا نظرت في سير أعلام النبلاء وجدت الذهبي رحمه الله الإمام يذكر أمثال ابن سينا، يذكر ابن سينا وأنه كان من أذكياء الخلق، ويذكر الإمام أحمد رحمه الله، ويذكر أحمد بن أبي دؤاد وهو العدو اللدود للإمام أحمد، هو الذي تولى كبره في مسألة المحنة التي ضرب الإمام أحمد فيها كما هو معلوم من حال. فيترجم لهذا الإمام العظيم للإمام أحمد رحمه الله، ويترجم لابن أبي دؤاد، ولابن أبي دؤاد بالتسهيل وبالهمس، يترجم له ويقول إنه كان فيما يذكر كان حاملا للعلم، وكان جوادا منفقا، وتورط فيما تورط فيه من البدعة، فلا يقال إنه يذكر حسناته ويذكر سيئاته، لا، عندما يأتي الجرح لا يذكر شيء من الحسنات، ولكن عند التأريخ وعند الترجمة أنت تذكر ما شئت، تذكر هذا وهذا، ولكن ليس هذا ببيان لحاله على الحقيقة، إنما هذا تأريخ الله. فالإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لم يكن ناقدا بقدر ما كان مؤرخا، فهو يترجم في هذا الكتاب لهؤلاء الناس. وهل هذا من النبلاء حتى يكون من أعلامهم؟ هو يقول سير أعلام النبلاء ويذكر ابن أبي دؤاد، هذا الرجل الذي تولى كبره في الفتنة، هو من المبتدعة، ويذكر من حاله بعد أن الله تبارك وتعالى حبسه في جلده فأصيب بالفالج في آخر عمره، ولما مات لم يشهد جنازته إلا من حمله، وكان قبل ذلك قاضي القضاة، وكان عظيم المنزلة جدا عند الخلفاء، ثم آل أمره إلى ما آل إليه. وأما الإمام أحمد رحمه الله فلما توفاه الله صدق فيه ما قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، فخرجت بغداد على بكرة أبيها من أجل تشيع الإمام أحمد، بل إن النساء لما حزرن، يعني قدر عددهن وقد صلينا عليه، بلغنا عددا لا يعقل عندنا نحن الآن، لم يتخلف أحد والآخر كذلك، فيذكر هذا ويذكر هذا. فهل يقال نفعل كما فعل الإمام الذهبي في السير؟ ونقول مثلا محمد إلياس الكندهلوي، هذا الرجل حاول أن يدعو الهنود ومن كان عنده إلى دين الله، ومن أجل أن يصلوا ويدخلوا المساجد، فيقول لهم: يا أحباب هيا بنا لندخل إلى المساجد ونفعل الخير. ونقول في الآخر: هذا الرجل كان صوفيا محترقا، وكان خرافيا جلدا، وكان هنالك في المكان الذي كان يصلي فيه 4 قبور، وهو يبايع على 4 طرق صوفية هالكة محترقة، إلى غير ذلك. نأتي بهذا في الذيل، وأما في الرأس فنقول صنع صنع. هل نقول إن حسن البنا قد دعا إلى الله ودخل المقاهي وكلم الناس في الدين؟ نقول هذا ونترك أن الرجل كان صوفيا وكان مفتدعا بدعا من البدع الغليظة في التصوف وفي الخروج وتشكيل ما شكل، وكان ما كان من التنظيم السري الخاص، وصار ما صار بعد مما كان، وأنه كان جاهلا بأمور العقيدة، لم يدرس العقيدة ولم يعرف منهج السلف ولا شيء. نقول هذا الذي ذكرناه أولا، ونغمض الطرف عن هذا أن نقول سيد قطب، وقد عاش سيدا ومات قطبا، نقول هذا وننسى أنه فتق في الإسلام فتقا لا يرتق إلا أن يشاء ربنا شيئا، وكفر المجتمعات الإسلامية، وأنه أتى بعقيدة الجهمية، وأتى بمسائل التأويل للصفات، وتكلم عن أنبياء الله تبارك وتعالى بكلام. قال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز عندما عرض عليه يقول إن موسى عليه السلام ذلك الفتى النزق الكذا، قال هذا الكلام كفر. ولما عرض عليه ما عرض من أمور التفسير قال هذا ضايع في التفسير رحمه الله، يقول بما يقول به مما يشبه قول أصحاب وحدة الوجود ويكفر المجتمعات كلها على ظهر الأرض ويدعو إلى تكوين الجماعات ويفسر القرآن تفسيرا موسيقيا مسرحيا إلى غير ذلك من الطامات، وقد بني على ذلك كثير من الأمور العظيمة التي شتتت الجهود ودمرت الشعوب وأوقعت الفتنة بين الشعوب وحكامها وغرست فكرة التكفير في نفوس الشبيبة المسلمة إلى غير ذلك مما ترونه في كل مكان. نقول انسى هذا، جعله جانبا. الرجل وقف في وجه الطاغوت، الرجل قال كذا ورفع السبابة يقول كذا، والرجل مات في سبيل الدفاع عن العقيدة، أمره إلى الله، لعله حط رحله في الجنة منذ مات. ما لنا ولهذا؟ نحن لا نبحث في مصيره، نحن نتمنى أن يكون وأن يكون كل مسلم في الجنة، نحن نحب هذا للمسلمين جميعا ونتمنى ذلك لهم ونحب لهم ما نحب لأنفسنا. ما لنا ولهذا؟ نحن نبحث في مصائر الخلق عند الحق، نحن لا نتعلق بأمثال هذه الأمور أبدا ولا نتكلم فيها، وإنما نحن نتكلم في هذا التراث الذي تركه هذا الرجل، كيف حاله وما هي نتيجة العكوف عليه وماذا أدى هذا التراث إلى الأمة، وما الذي جره على الأجيال من الويلات وفتح عليهم من الأبواب ما فتح من أبواب الفتنة والمحنة. ينبغي علينا أن نتأمل في هذا، ومعلوم أن الواحد منا ينبغي أن يغار على أنبياء الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر أمامه موسى عليه السلام هو الكليم وهو من أولي العزم من الرسل، إذا ذكر بهذه الصفات لا يقبل إنسان أن يوصف بها في نفسه، يعني لو أن واصفا وصفك بما وصف سيد موسى عليه السلام، إذا وصفك واصف بتلك الصفات لا تقبل منه أبدا، ربما جالت وقاتلت. فكيف إذا وصفك بما وصف به سليمان وداود؟ لو لما تكلم عن سليمان وقال إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس، لم يكن هنالك إلا رجل وامرأة، فأراد أن يبهرها فاتخذ لها الصرح الممرد من قوارير، يعني لفت نظر وجذب انتباه، فأحست هي أنه يريد المرأة وأحست بالرجل. هذا الكلام كتبه الرجل في التصوير الفني، وذكر كلاما قبيحا، ثم قال وهذا لا يستغرب فهو ابن داود، يعني من أشبه أباه فما ظلم، ويعني بذلك القصة التي ذكرها الكتاب المدنس في العهد القديم من قصة داود المكذوبة مع أوريا، وهو كما هو معلوم كان قائده، وأن داود كان قد أرسله قائدا للجند، فمر يوما فرأى امرأة قائده تغتسل فوقف ينظر إليها، فلما أحس به أسدلت شعرها على جسدها وكان شعرا أثيثا غزيرا فغطاها، فعجبه هذا فقال له تقدم، فتقدم القائد وأرسل إلي أنجزت المهمة، قال تقدم، فما زال يقول له تقدم حتى هلك، فأخذ امرأته. هذا إذا وقع من أحد الناس يكون مخلا بالمروءة، يعني أنت لو سألت نفسك أتفعل ذلك مع صاحبك؟ تقول لا، حاشا لله، لا أفعل مثل هذا إطلاقا، لأن النفس المستقيمة لا تقبل مثل هذه الخيانة وهذه الخديعة، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين؟ فتبع أقوال هؤلاء في إسرائيلياتهم وخرافاتهم وقال ولا عجب فهو ابن داود. تقبل أنت أن يقال هذا عنك وعن أبيك؟ وكذلك ما قاله عن عثمان رضي الله عنه وعن معاوية، ويقول معاوية هو ابن هند، هكذا التي جاءت كاللبؤة لكي تلغ في الدم الحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وأنت تعرف أن المصري إذا قال هذه الكلمة فلا إيحاء جنسي، يقول جاءت كاللبؤة لتن. هذا كلام من يقبل أن يقال هذا عن أمه أو بنته أو أخته؟ فكيف بصحابي من أصحاب رسول الله؟ وقالوا المؤمنين، معاوية قالوا المؤمنين، وكاتب من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وأنت تعرف أن الشيعة الروافض يقدرون سيدا جدا، وعندهم طوابع البريد عليها صورة في إيران، الشيعية الرافضة هؤلاء المجوس عندهم تلك الصورة سيد، وربما أطلقوا اسمه على بعض شوارعهم أو ميادينهم الكبيرة لأنه يطعم في أصحاب رسول الله. لعله تاب قبل أن يموت، نحن نحب له ذلك، أو لم يتب حسابه على الله. نحن في هذا الكلام فينبغي أن نلتفت لأمثال هذه الأشياء. يقول قائل هو أديب، نعم هو أديب، ولكن تورط. فإذا كان ذلك كذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجع الشعراء لما أخطأوا، راجع الشعراء لما أخطأوا، كما راجع النابغة الجعدي. ما تكلم عن بلغنا السماء وكذا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله. فقال نعم. وكذلك لما قال لبيد ما قال، فراجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا كل شيء ما خلا الله باطله؟ قال نعم هذا حق. وكل نعيم لا محالة زائله؟ قال لا، في الجنة نعيم لا يزول. هو شاعر من أصحاب المعلقات لبيد رضي الله عنه، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخطأ في الشعر راجع صلى الله عليه وسلم، لا شيء لا حرج. فيقال هذا الرجل رجل أديب، لا نتكلم في كلامه، أنتم لا تفهمون كلامه. لا والله، بل نفهم كلامه أكثر منكم، ونعرف أدبه ونفسيته، وتتبعنا حياته من قديم، نعرف ذلك ظهرا لبطن بفضل الله رب العالمين، ونعرف مقاصده وتتلمذه على العقاد، وكيف كان حاله في منشئه وفي صباه وفي شبابه، وكيف تطورت أحواله حتى صار إلى ما صار إليه. وإنا لنرجو أن يدخله الله الجنة، وإنا لنتمنى أن يكون قد حط رحله في الجنة منذ مات. نحن نتمنى هذا، ولا نبحث في مصائر الخلق عند الحق، وإنما نبحث في هذا التراث، وعن أثر هذا التراث في هذه الأمة نبحث. فهذا ما نعول عليه ونلتفت إليه، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. فمن خالفه فهو مجانب لأهل السنة، مواقع لأهل البدعة، غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا لنهيب إخواننا جميعا في كل سبيل أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الشباب، وأن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى مجردا للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.